قال وما أتيتم الربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. والربا ما حل في محل إلا أوردهم إلى الأزمات المالية والاقتصادية. هل يجري الربا في جميع السلع أو هو مخصوص بسلع مخصوصة؟ هناك ثلاثة مناهج، منهم من يقول بأن الربا يجري في جميع السلع، قال به بعض التابعين، لكن يخالفه ظواهر عدد من النصوص. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري البعير بالأبعرة من إبل الصدقة، وذهب طائفة إلى أن الربا يختص بالأصناف الستة: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذا هو مذهب الظاهرية بناء على قولهم ب عدم حجية القياس. والقول الثالث أو المنهج الثالث أن الربا مرتبط بعلل معلومة، متى وجدت هذه العلل ثبت حكم تحريم الربا. وأصحاب هذا القول اختلفوا في العلة ما هي، فعند أحمد وأبي حنيفة أن العلة الكيل أو الوزن، وعند الشافعي أن العلة هي الطعم لحديث الطعام بالطعام، وما الأولون فاستدلوا بقوله إلا مثلا بمثل، فدل هذا على أنها مكيلات. وهناك طائفة قالوا بأن العلة هي القوت، لكن لا دليل على هذا القول. فإذا كان القول الأول والقول الثاني لهما أدلتهما، فبالتالي نصحح الوصفين ونجعلهما أجزاء من العلة. ومن ثم فإن الأظهر أن الأصناف الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح العلة فيها الكيل والطعم أو الوزن والطعم، بينما الذهب والفضة الصواب أن العلة فيهما الثمنية، فما كان ثمنا للسلع فإنه يكون من الربويات. قال المؤلف يجري الربا في كل مكيل وموزون، يعني أن العلة الكيل أو الوزن ولو لم يؤكل، لأن الطعم عندهم ليس من أجزاء العلة. هذا مذهب أحمد. تقدم معنا أن الراجح أنه جزء من أجزاء العلة. ثم مثل للمكيل بسائر الحبوب، لكلها مكيلات، نعرف مقدارها بواسطة حجمها. والحبوب مثل الشعير، الذرة، الأرز، قال والأبازير هما يوضع في الطعام مثل الكمون، المطحون، الفلفل الحار، هذه كلها أبازير توضع في الطعام. والمائعات مثل اللبن والخل فهذه موزونة أو مكيلة، هذه مكيلة. أما الماء فإنه ليس بربوي، وذلك قالوا لأنه لا يكون مالا في العادة. ولعل الأظهر أن العلة هي الكيل مع الطعم، والماء ليس مطعوما لذاته. قال ومن الثمار التي يجري الربا فيها التمر، فإنه مكيل، والزبيب والفستق. أما الذهب والفضة فالمذهب على أن العلة فيها أنها موزونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عند بيعها ببعضها التساوي في الوزن. ولعل الأظهر أن العلة هي كونها ثمنا للأشياء، ثمنا للسلع. النحاس والرصاص والحديد على المذهب يجري فيها الربا، لماذا؟ موزونة. وعلى القول الثاني الذي اخترناه لا يجري الربا، لأنها غير مطعومة وليست ثمنا للأشياء. القطن ليس مطعوما، والحرير كذلك، وبالتالي الصواب أنه لا يجري فيها الربا. قال والشمع، في المذهب أن الشمع فيه الربا، والزعفران، والأظهر أنه لا يجري فيها الربا. لماذا؟ لأنها ليست مطعومة. قال وما عدا ذلك، يعني ما عدا الموزونات والمكيلات، هذه من المعدودات، والمعدود لا يجري فيه الربا ولو كان مطعوما. من أمثلته البطيخ، يسمى البطيخ الجح، والقثاء نوع من أنواع الخيار، فهذه معدودة وبالتالي لا يجري الربا فيها. لو قدر أن بعض السلع كان مكيلا في السابق ثم تغيرت صفته، فحينئذ نقول العبرة في صفته الحادثة وبالتالي لا يجري فيه الربا. من أمثلة ذلك السيارات، هي في الأصل موزون، لكن لما أجريت الصناعة أصبحت من المعدودات. ومثل لا يرضى بالثياب، في الأصل كانت الثياب من القطن أو الحرير أو غيره، يجري فيها الربا، لكن الصناعة أخرجتها من كونها مكيلة إلى كونها معدودة وبالتالي لا يجري الربا فيها. قال والفلوس، الفلوس قطع من نحاس، إذا ندر الذهب والفضة استعملوها، هي في الأصل نحاس موزونة يجري فيها الربا، لكن لما حولت بالصناعة فأصبحت معدودة لم يجري فيها الربا على المذهب. كما تقدم أن الصواب أن علة الذهب والفضة كونها ثمنا، والفلوس إذا كانت ثمنا فحينئذ يجري فيها الربا. قال والأواني من النحاس أو الحديد، فإنها كانت في الأصل موزونة، لكن لما دخلت فيها الصناعة أصبحت معدودة ومن ثم لم يجري فيها الربا. أما الذهب والفضة فإنه إذا وضعت كآنية فحينئذ يبقى لها حكم جريان الربا. ننتقل إلى أنواع الربا. إذا عرفنا العلة، ننتقل إلى أن ما وجدت فيه علة الربا ينقسم إلى أجناس كثيرة. ما هو الجنس؟ نوع من المال يصدق عليه اسم واحد. نوع من المال يصدق عليه اسم واحد، مثاله سيارات. نوع من المال يصدق عليه اسم سيارة، هذا يسمى جنس. طيب، التمر جنس، وإن اختلفت أنواعه هناك نواع من التمر مختلفة كالخلاص، العجوة، البرحي، السكري، جمبري. هل في نوع من التمر اسمه جمبري؟ لا أعرف. صقعي. تقلة نور. هذه كلها جنس واحد مهما اختلفت. عجوة. إذن الجنس ما جمعه اسم واحد، اسم تمر، وإن اختلفت أنواعه. الربا ثلاثة أنواع. النوع الأول ربا الفضل، وهو بيع ربوي بجنسه متفاضلا. مثال ذلك صاع تمر سكري بصاعين خضري. ما الحكم؟ ما هي أنواع الربا؟ ربا الفضل، بيع ربوي وهو التمر بجنس تمر آخر متفاضلا. النوع الثاني ربا النسيئة، وهو بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، لا يشترط أن يكون من جنسه، لكن يشترط أن يكون نفس العلة، أحدهما مؤجل. مثال ذلك بعت ذهب بفضة، الفضة بعد ستة أشهر، هذا ربا فضل؟ لا، هذا ربا نسيئة. يعني بيع ربوي وهو الذهب بربوي يشاركه في العلة وهو الفضة، لأن علتهما الثمنية، أحدهما مؤجل، هذا شو يسمى؟ ربا نسيئة. هناك من جعل قسما ثالثا سماه ربا القرض، وهو في الحقيقة يشترك فيه النوعان السابقان، ربا الفضل وربا النسيئة. مثال ذلك أعطيك 1000 على أن تعطيني 1200 بعد 6 أشهر، هو ربا فضل لأنه بيع ربوي بجنسه متفاضلة، وهو في نفس الوقت ربا نسيئة لأنه بيع ربوي بربوي يشاركه في العلة، أحدهما مؤجل. إذا بيع المكيل بجنسه كتمر بتمر أو كذهب بذهب صح بشرط المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. إذا لم نراعي المماثلة في القدر حينئذ يكون ربا فضل، وإما إذا لم نراعي القبض قبل التفرق يكون ربا نسيئة. قال وإذا بيع المكيل بغير جنسه كذهب بفضة وبر بشعير فصح بشرط التقابض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فأبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا بعنا ربوي بربوي آخر من غير جنسه وكل منهما مقبوض في المجلس، ما حكمه؟ جائز. طيب لو قدر أن الشعير صاعان والتمر صاع، فسلمه صاع الشعير مقابل صاع واحد من التمر، الحكم لماذا؟ يشترط فيه التقابض، اشترط فيه التقابض. قال وإن بيع المكيل بالموزون، المكيل بالموزون، المكيلات لها علة مستقلة والموزون له علة مستقلة. قال كبر بذهب، البر ما علته؟ مطعوم مكيل، والذهب الثمنية، فحينئذ يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القابض. لماذا؟ لأنها اختلفت العلة، اختلفت العلة، يلزم اختلاف العلة اختلاف الجنس. المكيلات إذا أردنا أن نبيعها بجنسها فلا بد من بيعها بالكيل لنتحقق من التساوي، ولا يصح أن نبيع المكيلات بالوزن، لأن السلع مختلفة الكثافة، قد يكون حجمها واحدا لكن وزنها مختلف، والشارع إنما عول على تماثل في إيش؟ طيب. إذن السلع المكيلة لا يصح أن نبيعها بواسطة الوزن، وبالعكس لا يصح بيع السلع الموزونة كاللبن إلا وزنا. قالوا يصح بيع اللحم بمثله إذا نزع عظمه. نعم. تماثل في الوزن أو التماثل في الكيل ما يصح، توازن في الوزن ولا التماثل في الكيل؟ مثلا بمثل في ماذا؟ في الكيل. إذا تساويا في الوزن واختلفا في الكيل فلا عبرة بالتساوي في الوزن. من مسائل الإمام أبي حنيفة لما أراد أن يستقل أبو يوسف قال هل يجوز، اسأله هل يجوز بيع رطل تمر برطل تمر؟ فقال إن قال نعم فقل أخطأت، وإن قال لا فقل أخطأت. لماذا؟ لأن العبرة التساوي في الحجم اللي هو الكيل، وأما التساوي في الوزن فلا يلتفت له، لأن الشارع إنما قال مثلا بمثل يعني في الميزان الشرعي، لأن تعرف أنت أن السلع تختلف في كثافتها، قد يكون وحجمها واحدا ووزنها من المختلفات، وتكون في الوزن من المختلفات، فالعبرة بالمعيار الشرعي. والمثلا بمثل، مثلا بمثل في ماذا؟ لا بد تقول في الكيل بالنسبة لي المكيلات، ولا بد من التساوي والتماثل في الوزن بالنسبة لي الموزونات. قال ويصح بيع اللحم بمثله إذا نزع لحمه، إذا نزع عظمه، لأن إذا لم ينزع العظم لم يعلم هل هي متساوية أو لا، ويشترط فيها التقابض، لأن هذا جنسهما واحد فلا بد من التقابض. بعض أهل العلم قال اللحم أجناس باعتبار أصله، فلحم البقر جنس ولحم الغنم جنس، وبالتالي لا يجري فيها ربا الفضل، ويجري فيها ربا النسيئة، لأنهما يتساويان في العلة. قال ويصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه. اشتريت شاة مقابل 20 رطل من لحم الإبل، يجوز لأن الجنس هنا مختلف. الدقيق والدقيق هذه من مواطن الخلاف. لو بعت 20 صاعا من لحم الغنم مقابل خروفا، هل يجري بينهما الربا أو لا يجري؟ هذا من مواطن الخلاف، والأظهر جريان الربا فيه لأن بيع ربوي بما يشتمل على الربوي. نعم. لا يتفت إلى قصد. نعم جنس واحد. بيع إيش؟ الحي بالميت. شلون؟ هذه مسألتنا. قال ويصح بيع لحم بحيوان من غير جنسه. ما هي؟ ما يثبت. قال ويصح بيع دقيق ربوي بدقيقه إذا استويا نعومة وخشونة، وذلك بشرط التقابض والتماثل. أما إذا اختلفت في النعومة فحينئذ سيكون أحدهما أكثر مسامات وبالتالي يكبر حجمه. هكذا أيضا يجوز بيع رطبه برطبه ويابسه بيابسه وعصيره بعصيره ومطبوخه بمطبوخه بشرط التساوي في النشافة أو الرطوبة. قال ولا يصح بيع فرع بأصله، وذلك لأنه أصله فكان بمثابة الجنس الواحد، مثل له بالزيت إذا بيع مقابل الزيتون. قال ولا يصح بيع الحب المشتد الذي بدأ صلاحه الذي قسى بجنسه لماذا؟ لأننا لا نعلم هل تساوت أو لم تتساوى. فالصوت الآن في مسألتنا لا مهيك هذه تقدمت. شوفها في الصفحة اللي قبلها قبل الفصل ما أخرجته الصناعة. بيع فرع بأصله أيوة، الخبز بالدقيق. موكلينك تحامي عنهم نقولهم وجود الخلاف ليس من منهجنا ذكر جميع الخلافات. قال ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع الحب المشتد إذا كان في سنبلة بحب آخر من نوع آخر كبر بشعير. لماذا؟ لأنه لا يشترط التساوي فيهما، فالجهل بالتساوي لا يؤثر، لأن القاعدة أن العلم أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. وهنا لو علمنا في بيع الشعير بالبر لو علمنا أن أحدهما متفاضل صح البيع، ما دام ان المشترط هو القبض. قال ولا يصح بيع ربوي بجنسه ومعهما سلعه اخرى، مثال ذلك لو قلت سأعطيك 5 أصع من البر مقابل أن تعطيني صاعا و50 ريالا، فنقول هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك جعلت الربوي مقابلة الربوي، ويسمونها عند الفقهاء مسألة مد عجوة، وهي أن أقول أبيعك مد عجوة ودينار مقابل مدين، أو أن يقول أبيعك مد عجوة ودينار مقابل مدين من العجوة أو مقابل دينارين. لأننا لا نعلم كم مقدار ما لكل واحد منهما. قد ورد في الحديث أنهم أرادوا أن يبيعوا قلادة فيها 9 أواق من ذهب وغيرها وفضة وغيرها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يفصلوها قبل أن يبيعوها. باعوا قلادة فضة فيها فصوص مقابل بالدراهم فضة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الشافعية يرون جوازه، لكن الحديث ثابت في هذا الباب. قال ولو قال أعطني بنصف هذا الدرهم فضة وبالنصف الآخر فلوسا فحينئذ يصح، لأن الفضة شيء مستقل. ثم تكلم عن الصرف فقال يصح صرف الذهب بالذهب، يعطيه ذهب عيار قديم بالذهب عيار جديد أو ذهب مصنع وذهب مصنع بشرط التماثل في الوزن، وهكذا أيضا يصح صرف الفضة بالفضة. ويشترط في ذلك القبض قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال ويصح أن يعوض أحد النقدين عن الآخر بسعر يومه. إذا كان لدين عليك 1000 ريال تحل بعد سنة، فلما جاء يوم الأجل فأنا لا أملك ريالات، أملك جنيهات مصرية، هل يجوز له أن يسدد منها أو نقول هذا ربا؟ يجوز بسعر اليوم، وذلك لأنه يؤدي إلى وفاء الذمم وسداد الدين، وهذا مقصود للشارع. وقد جاء في الحديث حديث ابن عمر أنهم كانوا يبيعون على النبط بالدراهم إلى أجل، إذا جاء الأجل جاءوهم ولم يجدوا عندهم دراهم فأخذوا دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس إذا كان يدا بيد. وبذلك يكون قد انتهى هذا الفصل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. عندك لحم بعير أردت أن تبيعها وتأخذ شاة، قلت روح هذا لحم بعير يعطيكم إياه مقابل أن تعطوني شاة، يجوز أو لا يجوز؟ يصح. إذا كان بالجنس 20 رطل لحم شاة في مقابل شاة حية، هذه مسألة مستقلة. هناك مقابل بعير، نوع من أنواع النبات. إيش؟ اللي جاء أحد يسأل ما له علاقة بالأسئلة السابقة، يصير يشير إلى سؤال قبل ثلاثة أسئلة ثم جاوبه على أن الإشارة هي للسؤال الأخير. الأسئلة لازم تصير إيش؟ خالية من الضمائر. سيأتي معناها أن الكيل كيل أهل المدينة، وأن الوزن وزن أهل مكة، مرجع إلى مكان في عرف الناس في ذلك الزمن. مثل إيش؟ إيش رأيكم برتقال معدود في زماننا ولا موزون؟ والتفاح، التفاح معدود والبرتقال معدود. من اللي يقوله؟ بقالة. هو من أين اشتراه؟ بقالة أخرى. اشترى كرتون كامل، هذا الكرتون يشتري فيه 48 حبة، ما يلتفتون إلى الوزن. وهكذا التفاح، بالتالي في الأصل معدود، حتى في زماننا معدود برتقال التفاح. سم يحتمل مزارعين معدود، أو يبيعونه مرات صبرة. إذا اتفقوا واستلم في مجلس العقد جائز. لا، ما يجوز. الفلوس النافقة من نحاس، إذا قلنا بأن علة الربا الكيل والوزن لا يجري فيها الربا، وإذا قلنا العلة الثمنية فإن الفلوس النافقة يجري فيها الربا. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر.